شيعتي يا كرام يا عظام المقام شيعتي يا كرام يا عظام المقام شيعتي شيعتي إني غريب بين أقوام بغاتي وأنا الظامي وأسقى من كؤوس النائباتي قطعوا رأسي ظلما بسيوف مرهفات رفعوه بعد قتلي فوق أطراف القناة ذاك رأسي مشال في رماح رأسي مشال في رماح طوال وقطيع الوتين بفؤاد حزين شيعتي إن غاب عنكم في سماء الموت فرقت فاذكروا الأكبر لما غاله السيف المجرد وقتيلا فوقه الأرض يا فسجد وبه قد صار عوفه قد ثرى جسم محمد وشبيه الرسول وطأته الخيول وشبيه وطأته الخيول وفقدت البنين بفؤاد حزين شيعتي ما إن سمعته من مناد وأخاه، فاذكروا العباس لما قطعت منه يداه، جئته نحو الفرات قاصدا كي ما أراه، فوجدت الجسد الطاهر تكسو دماه، فاهتفوا بانكسار، أين ذاك اليسار؟ فاهتفوا بانكسار، أين ذاك اليسار؟ أين ذاك اليمين؟ بفؤاد حزين شيعتي شيعتي ما إن فقدتم من غلام ذي مكارم، فاندبوه بدموع واذكروا لوعة قاسم، هو كالبدر تجلى وجلى تلك الغمائم، بدل الأشمع قد زف بأطراف الصواريم، غاب ذاك الهلال في بروج القتال، غاب ذاك الهلال في بروج القتال، غاب نور اليقين بفؤاد حزين. شيعتي ما إن فقدتم من رضيع وهو ضامي، فاذكروا طفلي لما قتلوه باهتظامي، بدل الماعي سقوه من أنابيب الحمام، بأبي من ذاق طعم الموت من قبل الفطام، ذاك نحر الرضيع فاض منه النجيع، ذاك نحر الرضيع فاض منه النجيع ودم دفن طول جنين بفؤاد حزين. شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا ساحقوني. ليتكم حاضرون للنداء تسمعون. ليتكم حاضرون للنداء تسمعون هاتفا بالأنين بفؤاد حزين. للشاعر الأديب جابر الكاظم. بفؤادي عزيز.